الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم تولنا فيمن توليت، وأعذنا من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية والآيات التي بعدها، وهي متممة للترجمة المتقدمة في قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فكلا الترجمتين هي في تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضيات التوحيد ولوازم الشهادتين أن يستسلم العبد لله عز وجل، وأن لا يحكم إلا شرعه. فكما أنه لا معبود إلا الله عز وجل، فلا حكم إلا لشرعه، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وبدأ بهذه الآية وثنى بآيتين والآيات التي بعدها، ثم ذكر آيتين وأثرين في تفسير أو في سبب نزول هذه الآية. وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها: ألم ترى إلى الذين يزعمون. والزعم هو الادعاء الكاذب، ويطلق على هذا غالبا، كما في قوله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. والخطاب المقصود به المنافقون، فهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والعياذ بالله. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني من الكتاب والوحي، وما أنزل من قبلك. يريدون بقلوبهم وبأفعالهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ومنه ما يكون من طغيان الماء، كما في قوله عز وجل: وإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان مجاوزة الحد، وهو في الاصطلاح تجاوز العبد حده في متبوع أو معبود أو مطاع بإذنه ورضاه. فهؤلاء يحبون أن يتحاكموا إلى هذه الطواغيت، سواء كانت من الإنس أو من الجن أو من القوانين التي صنعوها بأنفسهم من المسلمين أو من غيرهم، إذا رضوا بهذا التحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل يزعمون دليل على أن هذا الفعل منهم مناقض للإيمان الذي يدعون، ولذا أكد هذا بقوله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم: تعالوا للتحاكم إلى الكتاب والسنة، رأيت المنافقين برؤية البصيرة ورؤية الحال لا رؤية البصر، رأيتهم يصدون، يعني يعرضون، فيصدون لها معنيان: المعنى الأول يعرضون، والثاني بمعنى يمنعون. والمقصود هنا هو المعنى الأول يعرضون، لأنه ذكر المصدر في قوله يصدون عنك صدودا، فصد يصد صدودا بمعنى أعرض. وأما صد يصد صدا فهو بمعنى منع. وهنا الفعل لازم غير متعد لمفعول، فتعين المعنى الأول وهو الإعراض، أي يعرضون عن التحاكم إليك. رأيت المنافقين يصدون عنك، يعني عن سنتك وعن شريعتك التي جئت بها، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة من مصائب الدنيا، أو خلاف وقعوا فيه، أو أصابتهم قوارع بسبب هذه الذنوب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم؟ وفيها دليل على أن الإعراض عن الكتاب والسنة سبب من أسباب نزول المصائب. وأعظم المصائب كما ذكر ابن القيم رحمه الله المصيبة في الدين، وزيغان القلب، ومكث النفاق، وتمكنه من القلب والعياذ بالله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، إذا وقعت المصيبة فزعوا إليك يعتذرون. وقيل أن المصيبة التي تنزل عليهم هي فضحهم بالوحي، إذا نزل الوحي يفضحهم في سلوكهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يعتذرون ويحلفون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم سيحلفون لكم. فهذا شأن المنافقين، أنهم يكيدون ويبرمون المكائد للإسلام وأهله، ثم إذا فضحوا جاءوا يتعللون ويقسمون بالأيمان المغلظة أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني إحسانا بين المتخاصمين، أو إحسانا للحال وتوفيقا بين المتخاصمين حينما أرادوا وأعرضوا عن شريعة الله عز وجل إلى التحاكم إلى غيرها. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله. أولئك هذا اسم إشارة للبعيد نظرا لبعدهم عن الإيمان والعياذ بالله والهداية، وليس لرفعتهم، فهم في الدرك الأسفل من النار في الآخرة، وهم في أقل درجات الإيمان في الدنيا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، الذي لا تخفى عليه خافية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني من النفاق، ثم أمره بثلاث: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي لهؤلاء المنافقين. فأعرض عنهم إعراض إهانة وتوبيخ واحتقار، لا إعراض عن البيان والتبليغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، لكن يعرض عنهم احتقارا لهم. والدليل على أنه ليس بإعراض عن التبليغ والأمر والنهي أنه قال بعدها وعظهم، والموعظة تكون بالتخويف من مآلهم في الدنيا بالافتضاح، ومآلهم في الآخرة بالدرك الأسفل من النار. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، يعني يبلغ إلى أنفسهم، أو قل لهم سرا في أنفسهم قولا بليغا، هذان احتمالان في الآية: قل لهم قولا بليغا يبلغ إلى أنفسهم، أو قل لهم سرا في أنفسهم قولا بليغا. والقول البليغ هو الذي جمع أربع خصال، وهي قوة الألفاظ وفخامة المعاني وحسن التركيب وجمال الإلقاء. وقد جمع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربع، فكانت ألفاظه والمعاني التي تتضمن هذه الألفاظ والتراكيب التي تركب منها جمله صلوات الله وسلامه عليه وإلقاؤه فهو أفصح الناس كانت على التمام والغاية والكمال، فهو أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأنصح الخلق للخلق. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لكنهم يعرضون عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني هذا حال الرسل، أنهم ما أرسلوا إلا لكي يطاعوا. وقوله بإذن الله تحتمل معنيين: تحتمل الإذن القدري وتحتمل الإذن الشرعي. وحمله على الإذن القدري والكوني أولى، لأن هناك من الرسل من لا يطاع، فالرسول يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. فقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يعني بقدر الله، فالهداية إنما هي بتوفيق الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقيل أن الإذن هنا هو الإذن الشرعي، يعني يطيعونك فيما أذن الله عز وجل فيه، وهو ما أوحاه إليك من الشرع. فالآية تحتمل المعنيين. ثم قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، وهذا قسم بأعظم مقسم به وهو الذات العلية، فلا وربك، وأضافه إلى إلى إلى إلى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشريفا له صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل فلا وربهم، بل قال فلا وربك يعني يا محمد، وهذا من تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الإيمان عنهم حتى يحققوا ثلاث: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذه الأولى، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهي الثانية، ثم ويسلموا تسليما، وهذه الثالثة. فلا يكفي أن يحكموك، بل لا بد أن ينتفي الحرج من قلوبهم ثم يصل إلى مرتبة الاستسلام والتسليم. قد ذكر ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره معنى اللطيفة لهذه الآية، أنها جمعت مراتب الدين، فقوله عز وجل حتى يحكموك هذه مرتبة الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا هذه مرتبة الإيمان، ويسلم تسليما هذه مرتبة الإحسان التي جاءت في حديث جبريل قال: فمن استكمل هذه المراتب فقد استكمل مراتب الدين كلها، بأن لا يحكم إلا الشرع، ثم لا يجد وإن حكم عليه الشرع حرج في قلبه من هذا التحكيم، ثم يبالغ في هذا الأمر فيستسلم لله عز وجل ولرسوله. ولذلك جاء في البخاري في كتاب التفسير سبب نزول هذه الآية في قصة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه اختصم هو مع رجل من الأنصار في سقاية ماء في شرج من شراج الحرة، فالسيل كان يأتي إلى مزرعة الزبير رضي الله عنه وأرضاه فيسقي، ثم إذا اغتنى حبس الماء عن مزرعته وأرسله للأنصاري، فالأنصاري خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسقي أولا قبل الزبير. والحكم شرعا وعرفا عند الناس أن السقيا للأعلى ثم للأدنى، ومزرعة الزبير رضي الله عنه هي العليا وهي أدنى إلى الحرة، فهي تسقي أولا ثم إذا اغتنى يحيل الماء إلى الأنصاري. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي الزبير ثم ارسل الماء، يعني اسقي بالمعروف. فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلوات الله وسلامه عليه وقال: ثم نقض حكمه الأول الذي حكم فيه صلحا ومعروفا، فقال اسقي الزبير حتى يبلغ الماء الجدر أو الجدر، يعني الأطراف المزرعة، يعني حتى تكتمل بالماء. قال الزبير فما أحسب قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلا نزلت في ذلك، هذا في البخاري في كتاب التفسير، ورواه أيضا قبل ذلك في كتاب المساقاة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما هنا موصولة وهي جاءت في سياق نفي، فتعم كل ما تحصل فيه الشجر ولو كان أمرا حقيرا، فلا بد أن تحكم فيه الشريعة، وما من نازلة تنزل للمسلمين إلا لها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيما بني على هذين الأصلين العظيمين حكم، ما بني عليهما من الأدلة كالإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة أو إعمال مقاصد الشريعة، وهذه الأحكام يعلمها أهل الإيمان ويعلمها العلماء، كما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا الذين يستنبطون ويصلون إلى الحكم ليسوا كل العلماء، بل هم الذين يستنبطونه منهم الذين رزقوا فهما وفقها في الدين، ولذا قال الله عز وجل عن نبيه سليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فهذا عنده علم ويحكم بين الناس وهو داود وسليمان كذلك، لكن الفهم كان مع سليمان. فكذلك العلماء وهم ورثة الأنبياء قد يفهم الله عز وجل الواحد منهم ما لا يفتح به على غيره، قد قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكل النوازل مردها إلى الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن زعم أن الشريعة لا تحيط بالنوازل وبالأحكام فهو كافر والعياذ بالله، وهو مكذب للكتاب، فإن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومعاذ الله أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور قضاء الحاجة وكيف يتمخط العبد ويزل الأذى عن نفسه، ولا يبين هذه الأمور العظيمة في منازعة الناس في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض أو في غير ذلك من مواضع النزاع وموارد النزاع في أبواب الأنكحة والطلاق وما يسمى فقه الأسرة وغير ذلك. ويسلموا تسليما، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، يعني ما شرعنا لهم إلا ما فيه رحمة وسعة لهم، فكيف لو كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم كما كتب على بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كان من توبة قوم موسى أن يقتلوا أنفسهم، يعني يقتلوا بعضهم بعضا، ولو أن كتبنا عليهم أي لما فعلوا هذا، لأنهم ما فعلوا ما هو أهون منه وهو التحاكم إلى الشريعة، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. هم في ذبذبة مذبذبين ويحتاجون إلى التثبيت على الدين، ومن وسائل التثبيت أن يعملوا بما علموا من شريعة الله عز وجل، وهذه واحدة من أربعة أسباب ذكر الله عز وجل أنها مثبتة للإيمان في القلوب. الأولى التي هنا وهي العمل بالعلم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كذلك الاستمساك بالقرآن العظيم هو من أعظم المثبتات على هذا الدين، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك المثبت الرابع أن يتأمل الإنسان في قصص السابقين، كما قال الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فينظر في عواقب الرسل وفي عواقب أقوامهم الذين خالفوهم كيف مكر الله عز وجل بهم وكيف أصبحوا لا أثر لهم. والمثبت الرابع هو الدعاء اللجوء إلى الله عز وجل، وهم لا يذكرون الله إلا قليلا، المنافقون لا يدعون الله ولا يذكرونه إلا قليلا، ولذلك كانوا مذبذبين. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل هو المثبت، فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته على الدين وأن يصرفه عن مسالك المنافقين والمشركين. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا وفي الآخرة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، لو أطاعوا الله عز وجل لكانوا في المرتبة الثانية بعد النبي. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وهم أربعة: النبيون والصديقون وهم العلماء والشهداء والصالحون. فلو أطاعوا الله عز وجل كانوا من ضمن هؤلاء، وهؤلاء هم الفائزون، هم الفائزون، وهم الذين يزحزحون عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هؤلاء هم أصحاب الجنة، وغيرهم أصحاب النار، وهم ومنهم المنافقون، بل هم في الدرك الأسفل من النار. ثم قال عز وجل: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعني الفضل من الله أن يوفق من شاء من عباده إلى العمل بشريعته. هذه الآيات التي يعني أظن أن المصنف أرادها في الترجمة بها في هذا السياق من سورة النساء. في إحدى الآيات التي مرت، لا أدري هل أتينا عليها أو لا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأريد أن أنبه في هذه الآية عليها، لأن بعض المتصوفة يحتجون بها على جواز التوسل بقبره صلوات الله وسلامه عليه وأن يدعى من دون الله، لأن الله عز وجل قال لمن ظلم نفسه أمره أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم يعني بالمعاصي، والعاصي يظلم نفسه لا يظلم الله عز وجل، فالله غني عن عباده. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يعني في حال الحياة لا بعد الموت، لأنه لم يقل جاءوا قبرك، جاءوك فاستغفروا الله ولم يقل فاستغفروك، فالاستغفار إنما هو لله عز وجل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استغفر الله قال عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، والله عز وجل هو الذي يستغفر سبحانه وتعالى ويدعى. واستغفروا الله بأعمالهم واستغفر لهم الرسول هذا بعمل غيرهم لوجدوا الله توابا رحيما. ويحتج بعض المتصوفة بقصة لأعمى أنه جاء إلى القبر ودعا ورد إليه بصره، هذه قصة باطلة لا تصح، وفعل الصحابة رضي الله عنهم على خلافها، قد نزلت بهم النوازل العظيمة ابتداء بموته صلى الله عليه وسلم، ثم بالخلاف الذي وقع، وبمقتل عمر وبمقتل عثمان وبمقتل علي، ووقعة والجذب الذي حصل لهم، ومع ذلك ما لجأوا إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، بل حينما أجدبوا لجأوا إلى الله عز وجل واستسقوا بالدعاء، واستسقوا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمروه أن يدعو الله لا يدعو رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعاذ الله أن يدعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويلجأوا إلى غيره لو كان هو الوسيلة التي ترتجى كما يدعي هؤلاء. بل قال عمر رضي الله عنه للعباس، قال عمر رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم إنا نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقينا، ارفع يدك العباس. فدعاؤهم وتوسلهم كان بالله عز وجل ولم يلجأوا إلى القبر. وفيها دليل على قبول توبة المنافق لو تاب، لأن الله قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم بالنفاق ومن دونهم من باب أولى فاستغفروا الله ثم جاءوك واستغفروا الله لغفر لهم لكنهم ما فعلوا، لأن الله قد طبع على قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. والنفاق مرض خطير في قلوبهم، مرض من أعظم وأخطر الأمراض التي تقع في القلوب، ولا دافع له إلا الله عز وجل. والمؤمن يخاف على نفسه النفاق، ونحن أولى بالخوف من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي سأل حذيفة هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فلا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من هذا الداء العظيم. نعم. وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بعدم تحكيم شرع الله. ففي الآية دليل على أن تحكيم الشريعة إصلاح للأرض، والإعراض عنها إفساد لها، حتى لو رأى المعرض أن في إعراضه صلاح، أن في إعراضه صلاحا للبلاد أو العباد. وهذا حال المنافقين، فإنهم إذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وفي بعض النسخ أن المصنف ذكر هذه الآية، آية البقرة، قبل هذه الآية أو بعدها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي وبالإعراض عن الشريعة قالوا إنما نحن مصلحون. هذا حال المنافقين في كل زمان ومكان. ومجرد الدعاوى التي تقال بالألسنة لا عبرة لها، وإنما العبرة بالحقائق. ونحن نقطع أن الله عز وجل أعلم بخلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلح الخلق، وهو أنصح الخلق لهم. فكل ما دون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا عبرة به، ولو استحسنه الناس كما استحسنوا القوانين الوضعية ويظنون أنها السعادة والنجاة إنما هي فيها. وللأسف هذه اللوثقة طغت حتى عند بعض من ينتسب إلى الفكر وما يسمى بالفكر الإسلامي، فتراهم يتضعضعون عند مطارحة اليهود أو النصارى في مسائل تحكيم الشريعة، ويظنون أن تحكيم الشريعة فيه نوع من الغلو أو نوع من اللا إنسانية، تعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء بقلوبهم أو بألسنتهم. فالمتمرد والمنافق قد يقول هذا باللسان، وبعض المنتسبين للعلم والشريعة قد يقول هذا بلسان الحال، فإنه ينكر بعض الحدود، كما وقع من بعض المفتين وهم في مناصب الإفتاء في بعض البلاد الإسلامية، ويدعي بعقله أن الشريعة، أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أرحم من أن يقرر هذه الأحكام التي تخرج شعوبا مشوهة. فهذا مقطوع اليد وهذا مفقول عين، هذا كلام مفتي من المفتين. وهذا الطرح ما جاء إلا بعد أن يعني وقع في قلوبهم الزيغ بسبب الضغوط التي يمارسها أعداء الإسلام على الإسلام. وإلا لو تأمل الناصح لوجد أن هذه الأحكام التي هي في نظرهم في غاية القسوة سيجد فيها من الرحمة والسعة ما لا يخطر له على بال. وقد جمعت في هذا في أكثر من في قريب من 80 صفحة معالم السعة والرحمة في الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية، تجد فيها من السعة والرحمة والرأفة بالمكلفين ما لا يخطر على بال. لكن هؤلاء لا يعقلون، أو طمس والعياذ بالله على قلوبهم. ولذلك ينبغي أن يحذر من هؤلاء، وأن يقارعوا الحجة بالحجة، وأن لا يستسلموا لهذه الضغوطات حتى لو انتسبوا للعلم. وهؤلاء أخطر، الذين ينتسبون للعلم أخطر من غيرهم، أخطر من واجه الشريعة مواجهة صريحة. وقد كنا في إحدى المؤتمرات في الرياض، وكان أحدهم ممن ينتسب إلى العلم الشرعي يريد من المؤتمر أن يضع في توصياته إلغاء وتحجيما لحد السرقة والاستبدالها بالبدائل والعقوبات الحديثة الراقية التي لا يكون فيها. وكان يناقش وأحيانا يناقش بأدلة ويزعم مزاعم باطلة ما سبقه إليها أحد من المتقدمين. وهؤلاء هم الذين يعني هم يدعون أنهم في الغاية في الإنسانية، ما خرجوا بهذه القوانين التي وضعوها القوانين البديلة للشريعة الإسلامية ما خرجوا منها بطائل، ما خرجوا منها بطائل. فالبديل الذي وضعوا لحد السرقة وهو القطع وضعوا لهم السجون، وضعوا لهم السجون، والسجن السارق فيه يأكل ويشرب ويسكن مجانا، ولذلك صارت السجون عندهم مجمعا للسراق والحرامية. فسار يأخذ المحكومية له سنة أو سنتين ثم يرجع ويخرج بدروس جديدة وفنون عظيمة في فن السرقة ويسرق، فإن قبض عليه رجع إلى ماكله ومشربه وهو قرير العين، وإن مضى فسيمضي في سرقته والفساد في العباد. والشريعة إنما قرت القطع لأنه حاسم، وما رأينا وأنتم تلاحظون هذا، يندر أن ترى، يعني أنا في حياتي رأيت واحدا مقطوعة يده طبق عليه هذا الحد، لكن الحدود تزجر أكثر مما تجبر، فيتزجر الناس عن الوقوع في مثل هذه المنكرات قبل أن يقعوا فيها، لأنه يعلم أنه لو سرق لقطعت يده، فيكف عن هذا الفعل. وكذلك سائر الحدود ومسائل القصاص، فالعبد لا يصل إلى مرتبة الإيمان حتى يستسلم لله عز وجل، ولو خالف الحكم عقله أو هواه، ولو خالف عقله أو هواه فليس له الخيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ليس له اختيار. والإسلام مبني على الاستسلام لله والانقياد له ولأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض، فأهواء الناس مختلفة وعقولهم متباينة، فكل له عقل وكل له تنظير. وأما الشرع فهو من لد حكيم خبير سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق؟ بلى سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هؤلاء المنافقين، وهذا استفهام، وهو استفهام توبيخ وإنكار، وأضافه إلى الجاهلية إضافة تنفير وتقبيح لهذه الأحكام التي هي من أحكام الجاهلية، الجاهلية التي ليست على نور من الوحي، ولو كانت في هذه القرون المتأخرة فهي جاهلية إذا خالفت الشريعة، فهي في غاية الجهل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الواحد: إنك امرؤ فيك جاهلية، حينما خالف الشريعة في فرع من فروعها، فكيف بمن أعرض عن الشريعة بالكلية وركن إلى القوانين الوضعية؟ لا شك أنه يسبح في ظلمات الجاهلية. هذا حكم الجاهلية، وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو في غاية القبح. وفي القرآن أربع أضيفت للجاهلية، وهي هذه: حكم الجاهلية، وتبرج الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، والعصبية لغير الله عز وجل ولغير دينه، وهي حمية الجاهلية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الفتح. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المسألة تحتاج إلى يقين واستسلام. ومن أحسن، يعني لا أحسن من الله حكما ولو ادعوا أن ما عندهم هو أحسن، فقولهم ودعواهم باطلة، لأنه فرق عظيم بين حكم الخالق وأحكام المخلوقين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر ولا بن عمرو؟ بن عمرو بالواو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، وهو من الأحاديث الأربعين النووية، والكلام النووي هذا هو في سياقها، في سياق ذكره للحديث الأربعين: لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانا كاملا، هذا نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان كما يدعي الخوارج والمعتزلة، لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى هو ما تميل إليه النفس، هذا بالقصر، وأما بالمد فهو الرياح. وهذا الحديث ذكر النووي هنا في الأربعين أنه رواه صاحب الحجة على تارك المحجة، وهو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، وهو من علماء القرن الخامس، وممن عاصر الغزالي حجة الإسلام، له كتاب بهذا المسمى في أصول الدين، يعني في العقائد على طريقة المتقدمين في ذكر مسائل الأصول بالأسانيد، فيذكر الأصل بإسناده المتصل منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في القرن الخامس، توفي سنة 90 و400 بعد هجرة النبي، من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم الذي هو شرح على الأربعين والزيادة عليها، ذكر أنه لا يصح من وجوه عديدة ذكرها رحمه الله، لكن حتى على القول بعدم صحته فإن أصول الشريعة تشهد لمعناه، كقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كقول عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالقسمة ثنائية: إما أن تستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تستجيب للهوى، والهوى لا حد له، ومن استجاب لهواه كان مبتدعا. ولذلك أهل السنة يسمون أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم لا يلتزمون الشرع حقيقة، وإن أسندوا أفعالهم للشريعة. فهذا الإسناد إذا لم يكن على السنن الذي اتبعه الأئمة والسلف رحمهم الله فلا حجة به، كما يفعل هؤلاء حينما يسندون التوسل بالأموات إلى قول عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، وكما يسندون التوسل بالأموات إلى قول عز وجل: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهذا الإسناد لا ينفعهم عند الله عز وجل، بل أضلهم الله على علم عندهم أنهم ضالون والعياذ بالله بهذه المسالك التي تخالف أصول الشريعة والمقاصد التي بعث من أجلها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي تعبيد الناس لرب العالمين والتوحيد له سبحانه وتعالى في كل أمر. نعم. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهودي لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه. إلى عمر، فذكر له ترافع إلى، ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه. إلى عمر رضي الله عنه. فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر رحمه الله هذين الأثرين في سبب نزول هذه الآية، الأول عن الشعبي وهو معلق كما هو ظاهر، ذكره ابن جرير في تفسيره، والشعبي من أئمة التابعين، وهو عامر بن شراحيل الحميري، وقد أدرك كما ذكر عن نفسه 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر أن هذه الآية نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نتخاصم إلى اليهود، وقال الآخر لعلمه، قال الأول: نتحاكم إلى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وهو المنافق: نتحاكم لليهود. والمنافق أراد اليهود لعلمه أنهم يأخذون ويأكلون الرشوة، فهم أكالون للسحت، هذا صنيعهم ودأبهم، وقد عرفوا بهذا حتى عند المنافقين. والرشوة هي ما يدفع لإبطال الحق أو إحقاق الباطل، وهي مشتقة من الرشاء، وهو ما يتوصل به إلى الماء في قعر البئر. والرشوة مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة. فاصطلح أن يأتي كاهنا في جهينة وأعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فنزلت هذه الآية. وهذا الخبر عن الشعبي من جهة الإسناد لا يستقيم، لكنه يذكر في تفسير هذه الآية. ويذكر أيضا السبب الآخر الذي ذكره الواحدي في أسباب النزول، وكذا البغوي في تفسيره محاسن التأويل ذكر أن سبب نزولها ما قام به عمر رضي الله عنه من قتل هذا المنافق، فحينما قتله روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن عمر يقتل هذا المؤمن، لأنه يظهر الإيمان لأنه منافق. فنزلت هذه الآية. فحينما اختلف الرجلان قال أحدهما: نتحاكم إلى محمد، إلى كعب بن الأشرف، وهو من يهود بني النضير، وأصله من حائل، أصله من طي، لكن أخواله من اليهود، فانتقل إليهم في المدينة وتهود. وهو الذي ذكر الله عز وجل عنه أنه أتى إلى كفار قريش وأقسم أنهم أهدى سبيلا من أهل الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين، كما في قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون، وهو كعب بن الأشرف، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول للذين كفروا، يعني أهل مكة حينما جاء إليهم بعد بدر: هؤلاء، يعني كفار قريش، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم نظم قصائد في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأليب قريش عليه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لي بكعب بن الأشرف بعد أن رجع؟ فانتدب إليه محمد بن مسلمة وآخر معه وقتله. فالمنافق ارتضى أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وهو من اليهود الذين يأخذون الرشوة، والآخر ارتضى أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اصطلح فأتي عمر رضي الله عنه وأرضاه، فتحقق من الأمر، ثم ضربه بسيفه رضي الله عنه ضربة أبردت ما في قلبه عليه بسبب نفاقه وإعراضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تحكيم شريعته. وهذا السبب أيضا من جهة الإسناد لا يصح، لكن ذكر الشارح رحمه الله أن القصة هذه مشهورة شهرة مستفيضة تغني عن إسنادها، فهي مشهورة جدا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس بغريب عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يفعل مثل هذا. لكن لا يجوز لأحد أن يقتفي أثر عمر في فعله هذا، لأن عمر أقره الوحي، وأما أحد الناس فلا يلجؤون إلى هذا مع المنافقين، فالمنافقون يظهرون اليوم في كتاباتهم أو في أقوالهم المسجلة أو غير ذلك ما يدل على نفاقهم ومروقهم من الدين، فلا يجوز لأحد أن يفتات على الحكام أو القضاة وينفذ أحكام الله عز وجل في هؤلاء، بل ترفع أقوالهم إلى الحاكم، والحاكم ينظر فيهم إن كانوا متأولين أو تابوا إلى الله عز وجل على السن المعروف في القضاء في مثل هذه النوازل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولعموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. ثم ترافها إلى عمر، إلى ليش ما جرت؟ لماذا لم تجر عمر؟ عمر مجرور لكنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. فعمر منع من الصرف للعلمية وللعدل لأنه معدول عن عامر، فهو مجرور بالفتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.